ناخد بسفر رعوس مع بعض. هي قصة استغرقت حوالي 11 أو 12 سنة بالكتير في وسط سفر القضاء. سفر القضاء احنا قلنا انه استغرق حوالي 350 سنة، مسافة كبيرة، 10 سنين في الوسط، بس مش معروف بالضبط في عهد مين. يعني واضح ان في السنين اللي كانت ما بتذكرش فيها احداث، يعني حصلت قصة رعوس. فرعوس ضمن سفر القضاء او تعتبر حدثت في زمن القضاء، استغرقت حوالي 10 ل 11 سنة او 12 سنة بالكتير في 350 سنة بيغطيهم سفر القضاء. لكن تستحق انها يكون لها ذكر لوحدها، يعني تستحق انها تذكر في سفر لوحده وما تذكرش ضمن سفر القضاء. ده غير انها اصلا كتبت في يعني في وقت متاخر بعد كده، يعني في زمن داود تقريبا او بعد كده كمان. تستحق لانها عكس الخط اللي ماشي فيه سفر القضاء كله. يعني سفر القضاء بنشوف وبالذات في الأواخر شفنا إزاي الفوضى وانتشار الشر في وسط الشعب، وإزاي في تخطيطات يعني شيطانية بتخطط وبتدبر الأحداث وبتجمع المواضيع ملهاش دعوة ببعض كده عشان يعمل مكيدة أو يعمل فورتينة في وسط الشعب، يدخل عبادات غريبة ويقتل الناس، يقوم الأسباط على بعض. ده الجو العام في سفر القضاء. رعوس بيقول الخط الثاني أو بيقول الخط المختلف تماما، إن في وسط ما ده كله بيحصل الله برضو بيخطط، الله برضو بيصنع. لأنك ممكن لو قريت سفر القضاء كده لوحده تحس كما لو إن الرب مش موجود، أو كما لو إن الله ترك الأحداث وإن إبليس بس هو اللي بيخطط وهو بس اللي بيدبر وهو اللي بينجح في تخطيطه، بينما يبدو أن الله مش بيعمل حاجة، أو يبدو أن الله سايب الأمور من سيء إلى أسوأ. لكن سفر رعوس قصة بسيطة ما فيهاش يعني حاجات كتير هنقولها بسرعة، لكنها بتقول أن الله برضو في وسط الظلمة دي وفي وسط الفوضى دي وفي وسط الشر المستشري في وسط الشعب، الله ليه ناسه وليه تخطيطه وليه تدبيره، وبرضه بيجمع حاجات ملهاش دعوة ببعض وبيعمل حاجات ملهاش دعوة ببعض عشان في الآخر يصنع خلاص للشعب أو يصنع مستقبل للشعب. لأن لو أنا يعني وصلت في سفر القضاء للجملة الأخيرة بتاعت وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عينيه، لو هي دي نهاية القصة، لو في عبادة أصنام دخلت في وسط الشعب وكانت ممكن قوي تستشري وتنتشر، لو الأسباط كلها قامت على بعض وكان في قتل بينهم وبين بعض، دي صورة مأساوية تقول إن مفيش مستقبل لهذا الشعب. يعني مفيش مادة تقول إن في مستقبل، مفيش حاجة إيه اللي ممكن نستند عليه عشان أقول إن الشعب ده ليه مستقبل، مفيش حاجة. يعني الذهن البشري يتوقع ان الامور ستقول للأسوأ يوم بعد التاني. لكن بيجي لنا سفر رعوس رغم ان هو كتاريخيا في وسط سفر القضاء، لكن بيقول ان الله في وسط الفوضى دي بيدبر لخلاص هذا الشعب على يد شخص اسمه داود، هيجي في يوم من الايام وهو اللي هيقيم مملكة اسرائيل وهتبقى مملكة قوية ويرجع لها سلطانها ويرجع لها مكانتها مرة تاني. وعشان يصنع داود ده بيعمل تركيبة غريبة قوي من يعني زوج وزوجة ما يعرفوش بعض خالص، وكان ما كانش ممكن يلتقوا ببعض أصلا، وما كانش ممكن الزوج ده يتزوج الزوجة دي عشان يجيبوا لنا داود بعد كده. لكن ازاي يد الله برضو بتخطط وبرضو بتعمل أحداث غريبة. فكنا شايفين حوالينا الشر وشايفين حوالينا أحداث كتيرة مأساوية والمستقبل يبدو مظلما ويعني تبدو الأمور من سيء إلى أسوأ، ثق إن يد الله تعمل ولو في الخفاء، يعني ولو ما حدش شايفها. لكن زي ما إبليس بيخطط وبيدبر للشر والنجاسة، الله متحكم في الأمور والسماء سلطان، والله برضو بيعرف يخطط في وسط هذه الفوضى عشان يعمل مستقبل لشعبه وعشان يعمل خلاص لشعبه. دي ثقتنا ودي اللي بتدينا الأمل وبتدينا الرجاء في زمن الفوضى وفي زمن ما يبدو أنه نجاح للشر. بنثق أن يد الله وأن الرب لم يغادر الأرض وأن يد الرب تعمل في الخفاء. حتى وإن بدت يعني كما هي العادة يعني أن الله وهو بيخطط في البدايات ما بتبقاش باينة قوي يد الله أنها بتعمل للخير، وللأسف ساعات بنظن أنها بتعمل شر، لكن في النهاية زي ما قلنا لما الصورة بتكتمل أو لما الوعاء بيكتمل في يد الفخاري بنشوف قد إيه كانت يده حكيمة، وأن حتى الأمور اللي اعتبرناها شر كانت للخير. فهي عشان كده يعني من الحكمة أن يكون سفر عوس لوحده مش ضمن أحداث، رغم أنه هو تاريخيا ضمن سفر القضاء لكن يعني ماشي في مسار مختلف أو بيقول لنا حاجة مختلفة، في صفات مختلفة، في جمال معين، وفي حاجات حلوة مختلفة خالص عن مناخ سفر القضاء. فشاءت حكمة الله أنه يكون بسفر منفصل. يقال أن كاتب السفر ممكن يبقى صموئيل النبي، وزي ما قلنا هو اتكتب متأخر شوية لكن ما نعرفش بالضبط إمتى، لكن أحداثه في ضمن عصر القضاء. زي ما هو بيقول حدث في أيام حكم القضاء إنه صار جوع في الأرض. شوفوا يعني أنا مش عاوز أسرد الأحداث بس، لكن أنا عاوز أشوف الإيد اللي بتحرك الأحداث. الرب في في في ذهنه إنه داود دوت يجي من شخص موجود في أرض إسرائيل و زوجة موجودة في شعب مؤاب. حاجة غريبة جدا فكرة الله كده. الرب شاف ان في وعاء انثوي بس مملوء حكمة، مملوء جمال، مملوء حاجة كويسة خالص. للأسف الوعاء ده موجود في أرض الأمم مش في أرض إسرائيل. الوعاء ده هو رعوس. الرب شايف زي ما الكتاب بيعلمنا ان عيني الرب تجولان في كل الارض. احنا ساعات فاكرين الرب باصص على شعبه بس او محصور فينا احنا بس، لا الرب بيبص على كل الارض. فالرب شاف ان في حد يعني عنده صفات جميله تصلح انها تكون جده لداود اللي جاي وليسوع اللي هيجي بعد كده كمان، بس الانسانه دي او الوعاء ده موجود في وسط الامم مش في وسط شعب الله. يعني حاجة تخجلنا كشعب الله إن يعني الرب بيحتاج يجيب وعاء من مكان خارجي، لكن دي الحقيقة. يعني للأسف كان شعب الله وصل إلى درجة من النجاسة والفحش زي ما شفنا في أواخر سفر القضاء، خلت أن الرب يجيب الإناء الأنثوي من أرض غريبة جدا. رغم أن مؤاب دول كانوا أعداء لشعب الله، مؤاب اتقال عنهم كلام صريح في تثنية 23 لو نفتكر، الرب قال لهم لا يدخل مؤابي إلى شعب الله للجيل العاشر. ليه؟ لأنهم وهم خارجين من أرض إسرائيل من أرض مصر وعبرين في وسط مؤاب، مؤاب رفض أن هم يعبروا في وسط الأرض بتاعتهم. ونفتكر الحادثة المشهورة بتاعت بلاق لما استدعى بلعام عشان يلعن شعب إسرائيل، ده كان ملك مؤاب. فمؤاب هم اللي لعنوا شعب إسرائيل، وهم يعني الله عشان كده قال لهم ما يدخلش مؤابي في وسط الشعب. لكن بعد أجيال كتيرة من هذا الأمر، ويقال إن هو بعد 10 أجيال، يعني زي ما قلنا سفر القضاء استغرق 350 سنة، يعني بعد 10 أجيال، عشان كده ممكن تبقى رعوس فلتت من اللعنة دي. إن الله شاف إن من وسط هؤلاء الأعداء في واحدة عندها من الأمانة والإخلاص والصفات الجميلة ما ليس موجود في أرض إسرائيل. فرب حب يجيب الإناء ده ويزوجه لشخص موجود في أرض إسرائيل عشان يجي منهم داود وفيما بعد يجي شخص الرب. فهنسرد هنقرأ الأحداث، لكن أنا عاوزك تبقى شايف الإيد اللي وراء الأحداث. زي ما قرينا واحنا بنشوف كده الاحداث اللي فاتت، شفنا يد الشيطان اللي بتخطط وبتدبر وبتجمع ناس ما يعرفوش بعض خالص وبتعمل حاجات كده عشان تعمل مؤامرة على الشعب، برضو أنا عاوزك تشوف الإيد دي وهي بتدبر وبتخطط. في الأول حصل جوع في الأرض، يبدو أنه حدث سيء، بس أنا هشوف إزاي أن الأحداث السيئة دي هي اللي شكلت الحدث الجميل اللي حصل في الآخر. لو ما حصلش الجوع في الأرض كان كل حاجة تنتهى زي ما كانت، ما كانش هينفع أجيب الإناء الخارجي ده، أو ما كنتش هعرف أتعامل مع بلاد مؤاب. لكن لما حصل الجوع زي ما يكون الله بيضغط على الأسرة دي، كان في أسرة موجودة في بيت لحم يهوذا، راجل اسمه ألي مالك وعنده امرأته وعنده ولدين. من الجوع قرر أنه يسيب أرض إسرائيل ويروح يتغرب في أرض مؤاب، رغم أنهم زي ما قلنا أعداء. يعني موقف غريب برضو، موقف مش منطقي أو مش طبيعي. فذهب رجل من بيت لحم يهوذا، بيت لحم اللي هي يعني هتبقى بعد كده اسمها مدينة داود، واللي جه منها مريم العذراء اتولدت في بيت لحم داود لأنها كانت من المكان دوت. فشخص من بيت لحم بالتحديد يذهب إلى بلاد مؤاب. لو أنا فاكرين خريطة شعب إسرائيل، بلاد مؤاب ويهوذا بينهم البحر الميت ونهر الأردن، يعني بيعبروا البحر. لو أنا في منطقة يهوذا وعبرت البحر الميت هبقى في بلاد مؤاب. يعني البحر الميت ونهر الأردن اللي هي المنطقة الشرقية اللي كان واخد فيها السبطين ونص لو فاكرين، والباقي كله واخد في المنطقة الغربية غرب نهر الأردن. بلاد مؤاب هي في شرق نهر الأردن، فهم عبروا بس البحر عشان يبقوا في بلاد مؤاب. وأمر غريب أن يبقى في جوع في أرض الله أو في أرض شعب الله، بينما مجرد أنك تعبر بس النهر، مش حاجة يعني بعيدة ولا حاجة، مجرد أنك تعبر النهر لبلاد مؤاب يبقى في أكل. برضو حاجة غريبة، إزاي الله مفروض الله يعني بحسب المنطق يكون بيبارك للشعب أكتر ما بيبارك للأمم والأعداء. لكن بص التفاصيل دي هي اللي بتعمل حاجة جميلة في الآخر. فذهب ليتغرب، يتغرب يعني مش ناوي يعيش على طول، يعني يتغرب يعني لفترة لغاية ما الجوع ينتهي وبعدين يرجع تاني، يعني مش ناوي يستقر لكن ما بيعتبرها بلاد غربة. حصل الموقف ده مع إبراهيم لو نفتكر، وحصل مع إسحاق لما حصل برضو المجاعة وكانوا بينزلوا لأرض مصر أو لأي أماكن تاني. اسم الرجل ألي مالك، ألي مالك يعني إلهي ملك، إلهي ملك تعبير على القصة اللي احنا قلناها دي، إن إلهي ملك حتى في وسط الفوضى وفي وسط ما كل واحد بيعمل ما يحسن في عينيه وفي وسط ما يبدو إن إبليس هو الناجح، إلهي ملك، إلهي ملك بيعمل اللي هو عاوزه. وإذا كان بيسيب الإنسان يعمل اللي هو عاوزه لعشرات السنين ولمئات السنين، في النهاية اللي هو عاوزه بيكمل. ليه؟ لأنه إلهي ملك. فالراجل اسمه ألي مالك، اسم امرأته نعمي، نعمي يعني فرحة أو سعيدة. بس الغريب قوي في أسماء ابنيه، سمى ابنيه محلون وكليون. محلون يعني مريض، كليون يعني ضعيف، معرفش كانوا بيخافوا من الحسد ولا ايه. فلما ولد ولدين سمى واحد مريض وسمى واحد ضعيف. هما من إفراتيون، المنطقة دي كان اسمها إفراطة، من بيت لحم يهوذا، فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. بصوا تطور الأحداث ديت، مات ألي مالك، الرجل كان رايح سنة سنتين ثلاثة ويرجع، مات هناك، مات في أرض غربته، موقف غريب شوية. رجل نعمي، بقيت هي وابنها، الولدين قرروا ان هم يتجوزوا، فاخذ لهما امرأتين مؤبيتين، اسم احداهما عرفة، عرفة يعني عنيدة، الحمد لله دي ما كملتش معنا. اسم الاخرى رعوس، رعوس يعني صداقة، جاي الاسم معناه صداقة، او يعني وهي كانت بداية صداقة بين شعب مؤاب وشعب إسرائيل. وفي أيام داود لما لو كملنا بنعمة الرب، في أيام داود لما كان مطارد ودى أبوه وأمه عند المؤابيين يحموهم، فواضح أن هو محتفظ، يعني تنه محتفظ بصداقة مع المؤابيين لأنه عارف أن جدته من جذور مؤابية. فهو اسمها معبر عن الموقف صداقة. وأقام هناك نحو 10 سنين، ولو أضفنا الأحداث اللي هتيجي كلها ممكن تبقى في خلال سنة حصلت، يبقى عشان كده قلنا السفر بيغطي 11 سنة فقط من سفر القضاء، نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما. لو اتجوزوا واستقروا وجوزوا البنتين دول وخلفوا وتشعبوا في الأرض ما كانش ممكن يرجعوا تاني، مش ده المقصود. مقصود ان انا اجيب رعوس واجيبها في ارض اسرائيل. فعشان كده ماتوا، محلون وكليون ماتوا، امر برضو مش طبيعي. يعني يبدو ان سير الاحداث مش طبيعي. ولو نعمي فكرت بقى ان كده الله بينتقم منها، او كده الله بيمررها، او كده ايه ده، يعني الزوج يموت وبعدين الابنين يموتوا، يعني وهي في ارض غربة اصلا تبقى ارملة وفي ارض غريبة، يعني اعتقد لو استسلمت للفكر والاحاسيس تقول ان الله ظالم وتقول ان الله قاسي جدا عليها وهي ما عملتش حاجة يعني تستدعي كده. بس شوفوا ازاي الايد التي زي ما قلنا احيانا ترتدي القفاز الاسود، يعني يبدو ان هي بتضغط قوي على الانسانة ديت. لكن هنشوف ازاي ان كل ده كان للخير، لان لو ما حصلش كده كانت الامور هتمشي في مسار تاني خالص مش هو اللي الله بيحدده. وزي ما الكتاب بيعلمنا والرسول بيعلمنا ان انا الجبلة ما تقدرش تقول لجابلها انت بتعمل ايه، لان الفكرة اللي في دماغه هي الصلاح وهي الافضل ليا. واعتقد هي بعد كده لما يعني ربت عبيد اللي هو هيبقى بعد كده جد داود، كان ده اعظم شرف ليها من اي حاجة تانية كان ممكن تحصل لها. يعني هي أدركت في النهاية أن ده كان للخير، لكن ساعات إحنا بندرك كده متأخر قوي، يعني في الأواخر خالص بندرك أن إحنا كان مفروض نشكر على اللي بتعمله يد الله. فوجئت أن ابنها محلون وكليون دول ماتوا، وتسابت هي مع، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. يعني والأرملة في الزمن القديم دوت يعني بتبقى يعني فقد الزوج دي بتبقى اصلا يعني في وضع سيء جدا اجتماعيا، وكمان لو ملهاش ابناء دي تبقى كارثه. يعني دي انسانه ممكن تموت من الجوع، دي انسانه ممكن يعني ما في المجتمع ما يعني مش بيقيم النوعيه دي من الناس، او بتبقى ملهاش ذكر في المجتمع، لا زوج ولا ابن، يبقى كم مهمل يعني. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب. يعني زي ما قلت لولا ان لو كانوا استقروا وكبروا اعتقد ما كانش هتفكر في الرجوع، لكن ابتدت تفكر في الرجوع لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. سمعت ان المجاعة خلصت في ارض اسرائيل ورجع الوضع تاني كويس، فقررت انها ترجع. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا. احنا يعني في غنى عن ان احنا نوضح العلاقة بين الزوجة وبين الحما، يعني في غنى تماما عن كده. واعتقد لو يعني ادينا الفرصة لاي حد فينا يتكلم هيقول كتير عن العلاقة مع الحما قد ايه بتبقى سيئة جدا. يعني ف يعني احنا برضو بنشوف هنا حاجة غريبة جدا، ازاي البنتين دول احبوا حماتهم شدة، تعلقوا بيها لدرجة انها لما قررت انها تسيب المكان وترجع عاوزين يرجعوا معها. يعني تحس ان تفاصيل فيها غريبة، انا انت مش بتحكي قصة عادية، لا احداثها غريبة بما فيها يعني سواء الاحداث اللي تبدو سيئة زي الموت او الاحداث الحلوة زي ان هم تعلقوا بيها بمحبة شديدة جدا. ودي اعتقد دي حادثة فريدة في التاريخ كله عن العلاقة بين الحما والكنة. يعني ده بيقول برضو ان نعمي انسانة كويسة وانها نجحت في انها تحبب البنات دول فيها، ما تنفرهمش منها يعني، لكن اكيد شافوا فيها حاجة حلوة، شافوا فيها الهها مختلف عن الهاتهم. نجحت في انها بحياتها من غير ما يعني ما تقول كلام كتير، لكن بحياتها تثبت انها ليها إله مختلف، هنفهم كده من كلمة رعوس ليها لما قالت لها إلهك إلهي، يعني في حاجة هم حبوها في نوع من الإله بتاعها، شافوها وهي عايشة بمستوى معين من الأخلاق، شايفينها وهي عايشة بتحبهم بتخدمهم بتتمنى لهم الخير، وده باين قوي في كلامها بعد كده على فكرة، إنها شايلة همهم زي ولادها بالظبط، يعني رغم إن خلاص هم ولادها ماتوا، المفروض دول يعني كان المفروض يعني لو إحنا لو واحدة منا هي اللي عايشة معاهم كانت لهم أنتوا شؤم على أولادي، يعني أنتوا أول ما يعني اتجوزناكوا وجينا أرضكوا والراجل مات والولدين ماتوا، فيعني مش عاوز أشوف وشكوا تاني مثلا، أو أنتوا وش نحس علينا، ده المنطق السائد يعني إن الثلاث رجالة يموتوا بمجرد النزول إلى الأرض بتاعتهم، لكن نفاجأ إن مفيش كده، لكن يعني بتحبهم وبتتمنى لهم الخير وبتتمنى لهم إنهم يتجوزوا ناس تانية غير ولادها وينجحوا في حياتهم، يعني أعتقد صعب قوي تبقى في حما بتفكر بالشكل ده، فدي برضو بتورينا اليد الله، يعني إذا في وسط اليد الشريرة والخراب اللي إحنا بنشوفه يعني بنشوف شيء جميل، عشان كده قلت يعني يستحق إنه يبقى سفر لوحده الحدث ده غير بقية سفر القضاة خالص. فقالت نعمي لكنتايها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكم إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، بالموتى اللي هو إجوازهم اللي هم ولديها وبي، تتمنى لهم الخير، وحط الرب في الموضوع، لا تخجل أنها تتكلم عن الرب إلهها في وسط المجتمع الوثني، وليعطكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. صعب قوي التفكير ده، لكن هي تتمنى لها أنها يعني هي فقدت الحاجة، فتبقى ما فيش واحدة تتمنى لحد اللي هي فقداه، يعني زي هي فقدت، فالطبيعي أنها تبقى عاوزة الكل يفقد زيها يعني، لكن بتقول لهم لا، أنا نفسي أن أنتوا ترتبطوا ويبقى لكم رجالة وترتاحوا وتجدوا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكينا، فقالت لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي: ارجعي يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد؟ هنا بتشير للقانون اللي كان موجود في الأيام دي، إن لو حد مات وما خلفش يتجوز مراته أخوه، فهي بتقول لهم الاثنين اللي ماتوا دول ما لهمش اخوات، يعني ما فيش في احشائي، انتوا رايحين معايا يعني ممكن تتجوزوا زي ما حد من اخوات الناس اللي ماتوا، ده مش هيحصل، لان يعني هل في احشائي بنون بعد حتى يكون لكم رجالا؟ ارجع يا بنتي واذهبا، لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا، يعني حتى لو ده حصل وانا خلفت يعني هيبقى لسه قدامه وقت طويل عبال ما ينفع يتجوز، يعني بإني أصير هذه الليلة الرجل، وقالت بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهما، يعني عن أن تكون لرجل، يعني ممكن تتنكوا السنين دي كلها مش بتتجوزوا عشان الأمل دوت، يعني لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. يعني ده تفكيرها، وده تفكير اي حد لو كان في مكانها هيعتقد ان يد الرب بتعمل ضدها او بتعمل عليها او بتضغط عليها، بينما هي تكتشف بعد كده ان يد الله بتعمل لها، يعني بتعمل لها ولأسرتها كل الخير، ان هم هيكونوا في يوم من الايام من نسل الرب لي كل المجد. فاني مغمومة، برضو عمرنا ما هنشوف حما مغمومة عشان البنتين وجواز ولادها، لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا، فقبلت عرفة حمتها ومشيت، وأما رعوز فلصقت بها. ده بيورينا بقى صفات الإنسانة دي، زي ما قلنا الإناء ده، الإناء الإنساني دوت الرب شايفه في أرض بعيدة وغريبة، فكل الأحداث دي عشان الرب يجيب الإناء ده ويجيبه أرض إسرائيل. فقالت يهوذا: قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوس: لا تلح علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. هنا رعوس بتعلن بوضوح شديد جدا أنها امنت باله اسرائيل وبتطلب ان هي تكون يكون الهها زي ما هي اله زي ما هو اله رعوس، يبقى هو برضو اله ليها، اله نعمي يبقى اله ليها. فده مش مجرد حب للشخص فقط، مش حب او التصاق بشخص نعمي، لكن باله نعمي. يعني الامر فيه عنصر كمان روحي، حيثما متي اموت وهناك اندفن. هكذا يفعل الرب بي، الرب هنا رب اسرائيل. اذا ابتدت تحلف باله اسرائيل، ده كله يقول ان الشخصيه دي امنت او يعني بقت من ضمن شعب الله. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. في ترجمات تانيه هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، لو انفصلت عنك بغير الموت. يعني يعني يعني الحاجة الوحيدة اللي تفصل بيني وبينك الموت. لو أنا سبتك بأي سبب آخر غير الموت، هكذا يفعل الرب بي، يعني الرب ينتقم مني. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد. فلما رأت أنها مشددة في الذهاب معها كفت عن الكلام إليها، فذهبتا كلتهما حتى دخلتا بيت لحم. بص بقى القصة دي، إنسانة دي بتعرض نفسها أنها تروح أرض غريبة، تبقى إنسانة غريبة أرملة، ما فيش أي مكاسب. يعني طبعا مش هتعرف، مش هي مش عارفة السيناريو اللي هتمشي يد الله الأحداث بيها. لكن وهي بتاخد قرار إنها تلتصق بنعمي، بإنسانة كبيرة في السن، وتروح معاها، تسيب أهلها وتسيب عشيرتها وتسيب ديانتها، وتنزل مع إنسانة بلا أمل في إنها يبقى عندها زوج أو عندها ابن، يعني تبقى بترسم علامة استفهام كبيرة. ولو هي رايحة هناك عشان تتجوز، طب ما هتتجوز أسهل في بيتها، يعني أسهل في أرضها ومع أهلها، هتلاقي زوج أسهل بكتير جدا. عمر ما واحدة بتدور على زوج هتنزل أرض غريبة، لأن ما حدش هيرتبط بإنسانة غريبة، لا سيما الشرع اليهودي، الشريعة اليهودية بتمنع أنهم يرتبطوا بالمؤابين بالذات. فإذا هي رايحة وهي مش، ما حدش يفتكر أنها رايحة عشان هتتجوز، هي رايحة هي كده بتغامر بمستقبلها كله، وهي لسه واضح انها كانت صغيره في السن. يعني قدامها الحياه في بيتها، وقدامها الحياه في في في وطنها، اكيد فرص الزواج والحياه افضل عشرات المرات من المغامره اللي هي بتعملها دي، انها تغامر وتروح مع واحده بيبقوا اتنين ستات اصلا ارامل يعيشوا مع بعض. مين هيفكر فيها؟ يعني مين هيفكر يتجوز بواحده كانت متجوزه قبل كده ومن خلفية مختلفة ووثنية، وما يعرفش تفاصيل حياتها ايه ولا يعرف خلفيتها ايه، واصلا عنده شريعة بتقول انه يرتبط باهل بلده ما يرتبطش بالاجنبيات. فمش عاوزك تقرا وانت عارف ايه السيناريو اللي هيحصل، لك تبقى فاهم ان هي كانت عارفة كده، هي مش عارفة كده خالص. ده هي بتضحي كده بكل حياتها، يعني هي كده بتضحي بكل حاجة وعندها استعداد زي ما بتقول لها حيثما متي أموت، يعني بتفكر في الموت خلاص، يعني بتفكر أنها هتقضي عمرها مع الإنسانة دي حتى الموت، بلا زوج بلا ابن بلا أي حاجة. ده ما يحصلش إلا لو يعني فعلا القلب ارتبط قوي، مش بالست بس، لكن بإله الست وبشعب الست دي وبأرض الست دي، وبقى يعني أكبر أمل ليها أنها تبقى مع الست دي ومع إله الست دي، حتى لو النهاية أنها هتموت في الأرض دي بلا أي شيء. منين ألاقي الإناء ده؟ في وسط الشعب اللي احنا قرينا عنه في سفر القدم، يعني في وسط النجاسات والشرور اللي قرينا وكان وصل إليها الشعب في سفر القضاء، إناء مختلف، يعني إناء مختلف الرب شافه في أرض بعيدة خالص وقرر أنه يجيبه. فيها صفات، وهنشوف كمان صفات تانية جميلة في الإنسانة دي. فلما رأت أنها مشددة في الذهاب معها كفت عن الكلام إليها، فذهبتا كلتهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما وقالوا أهذه نعمة. واضح أنها يعني الأيام سبت بصمتها والأحزان سبت بصمتها على وجه الست دي، وكانت وصلت تقريبا كده ممكن نقول يعني 10 سنين، وكانت مخلفة ولدين وفي سن جواز، يعني مش أقل من 50 سنة. فقالت لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. قلنا احنا على الوحش اللي في اعماقنا ده اللي بيرسم صورة لله انه شخص بيمرر، شخص يعني حاططني في دماغه وعمال يمرر فيا يمرر فيا، والظروف يعني مستغلة فعلا. اللي يبص للظروف من غير ما يكون يعني جواه يقين ان الله صالح ممكن يفهم ان الله كده، يعني الله حطني في دماغه وعمال يمرر فيا بقى يشوف ايه فين يوجعك يعني، وعمال يضغط علي. بينما القصة مش كده خالص، زي ما هنشوف ان الله مش كده ومش بيفكر كده. الله بيفكر في خير نعمي وفي خير اسرتها وفي خير ولادها. على فكرة ابنها لو تنه عايش وخلف هيخلف انسان ملوش اي معنى وملوش اي قيمة زيه زي اي حد تاني. الولد اللي هيتولد دلوقتي من بوعز هينسب لابنها وهيكون من زي ما قلنا من سلسلة نسب المسيح. يعني الرب مختار الافضل حتى لابنها اللي مات. اني ذهبت ممتلئة وارجعني الرب فارغ. يعني الرب هو اللي مدي الزوج وهو مدي الولدين وهو اللي خدهم، الرب اعطى والرب اخذ. بس هي بتقول ان الوحش اللي جوانا ده بيقول انا كنت مليان. انا كنت مليان منين؟ ما هو اللي كان مليني، ما هو اللي مليني. ولو هو اللي فضاني يبقى هو ممكن يفضيني عشان يملاني تاني، يعني يملاني بحاجه افضل. بس الجمله بتتقال ايه؟ انا كنت كويسه. كنت كويسه ازاي يعني؟ ما هو اللي بيخلينا كويسين. لا يعني وارجعني الرب فارغه. لماذا تدعوني نعمه والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ مش كسرني، كسرني يعني ممكن يكسرني نصين كده، لا كسرني يعني حطني في حتة وقعد يدق علي لغاية ما فرفتني كده خالص يعني. ماشي يعني فترة سيئة في لما بنستسلم للأفكار اللي جوانا عن الرب إن هو قاسي أو إنه صعب، تبقى فترة سيئة لينا احنا يعني. بس هنكتشف حتى لو بعد فوات الأوان يعني إن احنا ما كانش القصة كده خالص. فرجعت نعمي ورعوس المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. حصاد الشعير ده زي النهاردة بالظبط يعني بالصدف كده. احنا كان في الشهر كان بيبقى في نص ابريل حصاد الشعير ده، يعني بالصدف كده ان احنا في هم دخلوا بيت لحم زي اليومين دول بالظبط زي النهاردة كده. حصاد الشعير كان بيبتدي في نص بالضبط شهر أبريل اللي هو نيسان، وبيتوصل به حصاد القمح، وحصاد القمح كان بيخلص في نص يونيو يعني من نص 4 لنص 6 شهرين. فترة الحصاد شهرين، ودي اللي استغرقها سفر رعوس. على فكرة سفر رعوس من الأسفار اللي كانت بتقرأ في المجامع اليهودية وما زالت تقرأ حتى الآن في المجامع اليهودية في فترة الحصاد، في عيد من عيد الفصح لغاية عيد الخمسين اللي هو يوم الخمسين عندنا اللي نزل فيه الروح القدس. الوقت ده وقت حصاد الشعير والقمح. في الوقت ده سفر رعوس يقرأ من ضمن 5 أسفار بتقرأ في مواسم. كان عندهم 5 أسفار بتقرأ في مواسم معينة، من ضمن الخمس أسفار رعوس بيقرأ في وقت الحصاد لأنه يعني مذكور في وقت الحصاد ده. فيعني في الأيام دي من الأول النهاردة كده في المجامع اليهودية دلوقتي في أرض إسرائيل هتلاقي السفر ده بيقرأ. طبعا هم مش فاهمين المعاني اللي فيه، لكن يعني سفر له اعتبار في المجتمع اليهودي حتى الآن. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس. الكلام متركب بشكل صعب شوية. وكان جبار بأس ذو قرابة لرجل نعمي. كان فيه جبار بأس وكان جبار بأس ذو قرابة لرجل نعمي من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. بس هي تركيبة الكلام غريبة شوية. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس. هي كان في جبار بأس. جبار بأس يعني شخص قوي أو شخص ذو سلطة، يعني مش شخص عادي. ده الإناء الثاني لإناء الرجل. يبقى كده الرب جاب الإناء الأنثوي، وده الإناء برضو الراجل اللي الله هيستخدمه لمجيء داود ومجيء الرب. صفاته ايه؟ برضو صفات جميلة جدا. غريبة على سفر برضو القضاة، ويستحق أن يذكر في سفر لوحده. الشخص ده اسمه بوعز. بوعز هي نفسها بالعربي بوعز، يعني له عز أو له فخر أو له صاحب كرامة. بوعز يعني زي أبو العز كده عندنا، يعني ذو كرامة أو ذو قوة، مش جبار بأس يعني بلطجي زي ما في سفر القضاء يعني. لا، جبار بأس هنا بمعنى شخص ليه هيبة في المجتمع أو ليه سطوة في المجتمع. من غرائب اللي برضو الأمور اللي تقول إن في حاجة مش طبيعية، إن الشخص ده جبار بأس، شخص ذو عز، ذو غنى، ذو أراضي، محترم من جميع المجتمع، وصل للسن 50 سنة ولم يرتبط ولم ينجب. ليه؟ شيء مش طبيعي يعني. شخص بالمواصفات دي ايه اللي يمنعه انه هو يرتبط؟ الشخص ده ظل لم يرتبط حتى التقى بالرعوس اللي جايه من ارض مؤاب وارتبط بيها وانجب منها. ما يقولش كتاب ان هو كان ليه زوجه، او ما يقولش ان ليه ابناء، لكن ابنه هو اللي هيجي من رعوس. فدي برضو تقول ان في يد مدبره للاحداث، الأمور مش طبيعية. زي ما مجيء رعوس في أحداث كتيرة مش طبيعية، برضو الشخص ده في حاجات تقول إنه في حاجة مش طبيعية. الشخص ده قاعد مستني إيه يعني؟ هل هو عارف إن ده هيحصل؟ طبعا مش عارف، بس ما توفقش في إنه يكون في ارتباط أو يكون في نسل ليه، عكس الولي التاني اللي احنا هنشوفه مع بعض اللي إنه كان مرتبط وليه أبناء، ده اللي منعه. يعني برضو تشوفوا يد الله وهي بترتب الأمور دي. ألي مالك اللي هو الرجل اللي مات جوز نعمي، كان ليه غالبا أخين أو ولاد عم، يعني أقرب ناس ليه يا إما أخين ليه أو ولاد عم. الأقرب ليه كان متجوز ومخلف، ولأنه متجوز ومخلف مرضاش يتجوز رعوس. اللي بعديه الولي الثاني هو بوعز، مش متجوز ومش مخلف، وعشان كده نفع الجواز. ايه اللي منع ده انه يرتبط رغم انه شخص عنده كل الامكانيات؟ ان الله مأخره للجوازة اللي هو بيعدها. يد الله بتعرف ترتب وبتعرف تعمل امور كتيرة خالص، بس عاوزك تبقى فاهم كده وفاكر ان الامور مش ماشية بشكل طبيعي. لا، في يد مرتبة لكل شيء. فكان هناك جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز ذو قرابة لرجل نعم. فقالت رعوس المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقى. هم راحوا سكنوا في بيت لح وقاعدين، 2 أرامل عندهمش مصدر للدخل، مش لاقين يأكلوا. فمن جمال الشريعة اليهودية وقت ما كنا بنقرأ، لو تفتكروا في سفر العدد 23 اللي عاوز يبقى يرجع، ان رب قال لهم لما تيجوا تحصدوا الحقل بتاعكم، لو وقع منك حاجه وانت بتحصد ما تتضيرش تلقطها، ولما تيجي ما تحفش وانت بتحصد الحصاد بتاعك، ما تحفش لاخر الحقل بتاعك، سيب اطراف الحقل ما تحصدهاش. لمين؟ للارمله واليتيم والغريب. رب عارف ان في فئه في المجتمع زي الارامل، زي ما قلنا دي بتبقى ليها ظروف صعبه خالص، ما تقدرش تكسب قوتها، فالرب عامل لها حساب. فبيقول الرب من ضمن الشريعه قال لهم يعني ما تحصدوش كل حاجه، سيبوا حاجات في الحقل ويلتقطها الارمله والغريب. فهي رعوز بتتكلم على الحته دي. هم راحوا في وقت الحصاد وقعدوا في البيت فتره، ما فيش اكل طبعا، فيش حد بيجيب لهم حاجة. فرعوس قدمت انها تروح تخدم او تروح هي اللي تأكل حماتها. دي برضو حاجة حلوة فيها، سمة حلوة فيها، انها مش جاية تقعد، لا هي عاوزة تشتغل، عاوزة تأكل حماتها. كان المفروض حماتها هي صاحبة المكان وصاحبة المجتمع ده، وهي الاقرب انها تخرج للعمل، لكن لقينا رعوس بتقول لها: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة تنفعني. يعني الناس كلها بتحصد في الوقت دوت، فسيبيني أخرج وألقط السنابل اللي واقعة من وراء أي حد يرضى أني أنا أعمل كده. يعني حد يكون بجد نعمة في عينيه وبيرضى أن أنا أعمل كده. فقالت لها اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصة دي. فاتفق، اتفق يعني مش قصده، ولا سألت الحقل ده بتاع مين ولا مش بتاع مين، لكن ولا نعمي قالت لها حاجة. نعمي لألا برضو حد يفتكر ان نعمي قالت لها، فهي راحت تدور على الرجل علشان يعني تعرفه بنفسها ولا حاجة. نعمي عارفة ان ليها جبار بأس من عشيرة ألي ملك اسمه بوعز، وما قالتش، ما قالت لهاش حاجة. ورعوس قالت لها سيبيني اخرج ادور على اكل عيشي، فقالت لها اخرجي، ما قالت لهاش روحي فين ولا ما تجيش ولا ما تروحيش فين. فهي راحت لفت على الحقول لغاية ما لقت حقل مسموح انها تدخل فيه وتلقط. اتفق، بس اتفق هنا دي يد الرب، ما فيش حاجة اسمها اتفق او ما فيش حاجة اسمها صدفة. لكن بصوا اليد دي في وسط عشرات الحقول حواليهم وعشرات الحصادين وعشرات وكله مفتح على بعضه وكله، تنزل الحقل بتاع بوعز اللي هو قريب ألي مالك، او ممكن يكون معظم المفسرين بيقولوا ممكن يبقى اخوه او ابن عمه بالكتير. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين، وهي في الوقت ده دخلت، الحصادين دول بيبقوا رجالة هم اللي بيحصدوا بالمنجل، وراء الرجالة لما بيخلصوا بيحصدوا ماشي طابور من البنات يجمعوا اللي اتحصد ويعملوه حزم. هي ماشية وراء البنات اللي بيقع منهم وهم بيحزموا الحزم، بتاخده وتشيله في جلبيتها أو في أي حاجة. يبقى في ولاد وفي بنات وهي في الآخر. وهي بتعمل كده يجي بوعز في الوقت ده، ورغم أن في بنات بتعمل كده ما افتكرهاش من وسط البنات، لكن خد باله أنها متأخرة عنهم ما هياش بتحزم معاهم. يقولوا وإذا بوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكم، الرب معكم. فقالوا له يباركك الرب. لغة جميلة، لغة تقول برضو أن دول يعني الشخص ده شخص يعرف الرب، ويعني مش بس هو جبار بأس من الناحية الاجتماعية، لكن هو كمان روحيا كويس ومخلي اللي بيشتغلوا معاه زيه، يعني الرد برضو بتاعهم رد روحي. شوف الأواني الجميلة دي، هي صحيح حاجات نادرة، بس يد الرب تعرف برضو، يعني الرب يعلم الذين هم له. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين، مين دي؟ لمن هذه الفتاة؟ لأنه لقاها لوحدها مش مع حتى البنات اللي بيجمعوا الحزم. فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصاد. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبست في البيت. البيت ده مش بيت، يعني البيت ده بيبقوا عاملين تكعيبة كده في وسط الغيط، اللي بيحصدوا واللي بيجمعوا لما يتعبوا من الحر ومن الشمس بيروحوا يقعدوا في التكعيبة دي شوية يستريحوا ويرجعوا يكملوا شغل تاني، مش بيت بالمعنى المقصود يعني. فبيقول له دي بنت غريبة جدا، دي من وقت ما جت من الصبح ماشية وراء الحصادين بتلم، وما شفناش بتروح ترتاح في، يعني ما بتتعبش، يعني شغالة قلما تخش تستريح أو تقعد تستريح في التكعيبة دي. دي برضو صفات جميلة في الإناء ده. فقال بوعز للرعوس ألا تسمعين يا بنتي؟ ندلها وقال لها لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، قال لها ما تروحيش أي غيط تاني، مرحب بيكي في الحقل بتاعي، لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. يبقى في ولاد اللي هم بيحصدوا وفي البنات اللي هم بيعملوا الحزم. هنا لازمي فتياتي، عيناك على الحقل الذي يحصدون، اذهبي وراهم. يعني أي في مكان يروحوا فيه الحصادين دي روحوا وراهم ما تخافيش. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوكي؟ أنا وصيتهم ما يزكوش في حاجة. إذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. الكرم ده والمحبة دي تجاه النفس دي ده يد الله برضو. يعني كان ممكن يعني دي بنت وبنت غريبة وبنت مش من الأرض دي يعني ما تلفتش نظره خالص، لكن برضو إن يتحرك القلب والمشاعر زي ما تحرك زي اليد اللي حركت قلب رعوس اللي حمتها تحرك قلب الشخص ده لرعوس. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض. هي كانت ده يقول إنها مش ما كانتش بتخطط لحاجة، لكن هي اتفاجئت بالكرم والمحبة دي. بس اسكت أنا حبيت برضو وقدمت حياتي لحماتي، فمن العدل برضو أن الرب يلاقي يعني يديني أن الناس تحبني بالشكل ده. فسقطت على وجهها سجدت إلى الأرض، قالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. يعني الموقف ده غريب. فأجاب بوعز وقال لها إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. ده اللي احنا بنقوله، إنها لما ارتبطت بحماتها مش كانت بتهدف لحاجة، ده بالعكس دي بتسيب تتخلى بتضحي تخسر. فأتابيل كان سامع، بما أنه هو جبار بأس زي ما الكتاب بيقول أو شخصية اجتماعية في المجتمع، فواضح أن أول ما جت رجعت نعمي ومعاها رعوس الخبر انتشر، وهو كشخص في المجتمع كان لازم يكون بيعرف كل حاجة، فعارف القصة دي. ولما نزل الحقل وشافها وقالوا له دي اللي رجعت مع نعمي، هو عارف القصة. يعني هو دي برضو ترتيبات إلهية، كان ممكن ما يكونش سمع الكلام ده، ولما يقولوا له دي واحدة غريبة خلاص واحدة غريبة وخلاص، بس ما قالوا له دي واحدة غريبة وجات مع نعمي، هو عارف دي عملت إيه، إزاي ثابت تركتي أباك وأمك وأرض مولدك سرتي إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. كنا بنرنم آخر تنيمة تحت ظل جناحي، تعبير جميل جدا يقول إن الشخص ده برضو يعرف الرب، مش مجرد كلمة بيقولها لكن عارف يعني تحت جناحي. وبيقول لها اسكت انت جيتي عشان تحتمي تحت جناحي، فهي مش جاية بتهدف لأي حاجة ولا بتهدف لأي مكسب ولا بتدور على عريس ولا أي حاجة، لكن هي فعلا جاية تحتمي تحت جناحي هذا الإله. فبيقول لها الرب اللي جيتي تحتمي تحت جناحيه ليكافئ عملك وليكون أجرك كاملا. فقالت ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. انبسطت قوي وقالت له يعني أنت طيبت قلبي. يعني الكلمتين الحلوين دول يعني ما كانتش تتوقعهم، هي بتضحي من غير ما تكون متوقعة مقابل يعني، لكن لما سمعت الكلام ده طيب قلبها. فقال لها بوعز عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. الخل ده مش زي الخل اللي عندنا، الخل ده كان نوع من الخمر بيغمسوا بيه يعني بحاجة مسكرة بتديهم طاقة في العرق الكتير والشغل، بيحتاجوا لحاجة مسكرة يأكلوها أو يشربوها. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت، يعني قعدت بقى في وسط الحصادين فميزها عن بقية الحصادين إداها فريك فأكلت وشبعت وفضل عنها. فضل عنها يعني هي شالته لحماتها، بتفكر في حماتها في الأكل. وقامت تلتقط، واضح انها ما بتديش لنفسها راحه خالص. فامر بوعز غلمانه قائلا، لما لقاها قامت تلتقط فقال بقى للغلمان اللي بيحصده قال لها دعوها تلتقط بين الحزم ايضا، يعني حتى اللي اتعمل حزم لو عاوزه تاخد منه سيبوها، يعني مش بس اللي بيقع منكم من غير قصد، لا لو دخلت في الحزم وخدت لنفسها حاجه سيبوها. وانسلوا ايضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهرها، يعني بقصد كده وقعوا لها حاجات تاخدها يعني. فالتقطت في الحقل الى المساء، يبقى من الصبح لغايه بالليل هي بتلتقط وخبطت، يعني هي لانها بتبقى بتلقط سنبله بتحتاج السنبله دي انها تتخبط عشان تنزل منها القمح، خبطتها كمان فكان نحو إيفا، إيفا 30 كيلو. تخيلوا في اليوم ده لم 30 كيلو شعير. فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. إدت لحماتها 30 كيلو اللي هي لمتهم، وإدت لها الأكل اللي شالته بعد ما شبعت اللي هو الفريك. فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم؟ قالت لها إيه ده؟ يعني طبعا مش متوقع كده، إنسانة غريبة وبنت غريبة ومتش عارفة الأرض، أكيد هتلاقي اللي بيضايقها واللي بيزقها واللي بيمنعها أنها تلتقط أصلا. فكانت متوقعة أنها ترجع آخر النهار بأقل القليل يعني، فوجئت أنها رجع ب30 كيلو شعير غير الأكل. فتلاقي إيه ده؟ يعني أنت كنت فين النهاردة؟ أين اشتغلتي؟ ليكن الناظر إليك مباركا، برضو الترجمة بتاعتنا تبدو أنها مش واضحة، ليبارك الشخص الذي اعتنى بك أو الذي نظر إليك أو الذي وجدت نعمة في عينيه. أنت لقيت نعمة في عينين حد النهاردة، ليكن مبارك النظر إليك، مش اللي باصص عليك يعني، لا النظر إليك اللي اعتنى بك. أنت في حد اهتم بك النهاردة، في حد اعتنى بك النهاردة، ليكن مباركا. ده معنى الناظر إليك. فقالت ده أنا كنت عند واحد اسمه بوعز. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه، الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها، مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والأموات. الترجمة دي بقى، النص ده برضو مش مظبوط قوي، حتى يبدو من الكلام أو يبدو من النص في الترجمة بتاعتنا مبارك هو من الرب لأنه لم، لأنه دي عايدة على مين؟ على بوعز. لا، أما نقراها في كل الترجمات التانية في الإنجليزي وفي العربي في كتاب الحياة، مبارك هو من الرب الذي، الرب هو الذي لم يترك المعروف مع الأحياء والأموات. مش هو، مش بوعز الذي لم يترك المعروف. الرب، لو في ترجمة تفسيرية أو ترجمة الإنجليزي هتلاقوها كده، مبارك هو من الرب الذي، الرب الذي لم يترك المعروف مع الأحياء والأموات. ابتدت تحس أن الرب بيحسن. يعني أنا كنت بقول أن الرب بيزل والرب بيكسر. ده كتاب الحياة بيقول إيه؟ اقراها بصوت عالي. فقالت نعمة لكنتها، ليكن الرب مباركا لأنه لم يتخلى عن الإحسان للأحياء والأموات. يبقى الرب هو المبارك لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والأموات، اللي هم تقصد ولادها وجوزها اللي قبل كده. ابتدت تحس أن الرب بيحسن، وأن الصدفة الغريبة أن البنت تروح لبوعز القريب اللي هي عارفة أنه قريب بس ما جابت لها سيرة، تقوم هي تروح بالصدفة أو بترتيب من الله. ابتدت تحس أن ده إحسان من الله ليها، مش بس ليها هي الأحياء ولولادها الأموات قبل كده. فقالت نعمي لكنتها، مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي، الرجل ذو قرابة لنا، بس هو تاني ولينا. تاني ولينا يعني في حد أقرب لي، يعني بيترتب كده. لو في حالة الترمل دي أن واحدة ماتت، جوزها مات من غير ما يخلف، بيدوروا على الأقرب. الأقرب بيبقى الأخ. إيه الأخ اللي بعديه على طول، وبعدين اللي بعديه. فزي ما قلنا، يا إما هم إخوات يا إما أولاد عم، بيشوفوا مين الأقرب. فهو بوعز ده قريب لينا، بس في واحد تاني أقرب لينا. فقالت رعوس المؤابية أنه قال لي أيضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. يعني قدامها شهرين، احنا قلنا الحصاد كان بيستمر شهرين. فقالت نعمي لرعوس كنتها، أنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقعوا بك في حقل آخر. فأتلها الكلام ده جميل، ما أتلهاش بقى حاولي تقربي منه لكن أتلها يعني هو قال لك كده كويس، يعني اخرجي معهم بقى وما تروحيش في أي حقل تاني، لأنك ما تضمنيش يقعوا بك في حقل آخر، يعني تلاقي معاملة سيئة في أي حقل تاني. يعني عايزة تقولها المعاملة الكويسة دي ربنا ده ترتيبه، فما تروحيش بقى ولازمي الفتيات بتوعه. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حامتها. يبقى كده ادي شهرين، يبقى 10 سنين في أرض مؤاب، ودي شهرين بعد ما رجعوا. وقالت لها نعمي حمتها: يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ هي بتقول لها على فكرة، رعوز بتقول لها أنه قال لي لازمي فتياني، فقالت لها لا خليكي مع فتياته، يعني مش محتاجين نشرح الحتة دي. وقالت لها نعمي حمتها: يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ أليس بوعز ذو قرابة لنا؟ ده معناها أنها قاعدة تفكر برضو نعمي في خير البنت دي. كان ممكن موقف ده يخلص على كده، لكن وبوعز مش شاعر أنه ملزم بحاجة لأنه في ولي أقرب. الذي كنت مع فتياتها هو يزري بيضر الشعير الليلة. بعد ما بيخلصوا الحصاد الشهرين ده بيبتدي التزرية، أو يعني أن هم يفصلوا القمح عن الشعير، الشعير عن التبن أو القمح عن التبن. فقالت لها هو بدين بقى من النهاردة في الليلة ديت يزروا الشعير. فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيضر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه، واضطجعي وهو يخبرك بما تعملي. ده يعني التصرف ده عادة، أو يعني سلو المنطقة دي كده، أو ليه معنى معروف عندهم، يعني ان انا اما احط نفسي عند رجلين الشخص دوت ان انا عاوز اقول له استرني، يعني او يعني انا محتاجه اللي يسترني، او محتاجه الولي الاقرب لزوجي ان هو يكون بيسترني يعني. فقالت لها كل ما قلتي اصلا. دي طاعه برضو، يعني كان ممكن العادات دي ما تبقاش عند مؤاب، العادات دي في شعب اسرائيل، لكن ممكن تلاقي ايه اللي انا هعمله دوت او ليه كده، او لكن برضو دي صفة تانية جميلة برضو في رعوز. فنزلت إلى البيضر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها. فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه، لأن لحد يعتقد أن الأمر ده في نوع من الإغراء أو في نوع من الحاجة الوحشة، يعني الكلام ده ما اتلهاش تعمله في بيته، ما اتلهاش تروح بيته وتعمل كده لألا تكون الظروف مهيئة لحاجة مش كويسة. يعني قالت لها النهاردة هو بيزري في البيدر، البيدر ده أرض مكشوفة، الناس رايحة وجاية يعني، فالموقف ده مش في بيت لألا حد يفهم الأمور بشكل مش كويس. هي استنت، كانت ممكن تروح له البيت، يعني كان ممكن يروحوا له البيت، استنت لما حصل جه وقت التزرية ده، وقالت لها هو بيبيت في اليوم ده في الحقل، لأن هو بيبقى لما بيزروا بيعملوا الحصاد دوت بيبيتوا في الأيام دي في الحقول خوفا من سرقة المحصول، يعني بتبقى لسه المحاصيل ما اتجمعتش في المخازن لسه في حالة التزرية ديت، فبيبقى بيزري وبينام جنب الكومة اللي هو بيزري فيها لغاية تاني يوم الصبح، لغاية ما ينقلوا بعد كده ويدخلوه في صوامع ويقفلوا عليه. فهيت لها في اليوم ده روحي وعملي كده، فهي بتعمل كده في أرض مكشوفة، فما لا مجال لأي فكر آخر يعني. فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها بها حماتها. فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه، ودخل اللي يضجع في طرف العرمة، العرمة اللي هي كومة، الكومة بتاعة الشعير اللي هو بيحصدها. فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه، يعني عايزة تقول له لو أنت ما كشف ناحية رجليه لما تيجي تفرد بقى تاني يبقى أنت بتسترني، أو أنت كده بتبسط زيل، زي ما اتقالت في مكان تاني في كلمة الله يبسط زيلك علي، يعني تسترني يعني. واتضجعت، ما عمليش أي صوت، مش قصدها أنها تقلقه أو تسمعه أي حاجة. هو عند انتصاف الليل كان الرجل اضطرب يعني أو قلق من النوم، التفت وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه. ده معناها برضو ان هو مش بيفكر فيها برضو، يعني لو هو متفكر فيها كان يبقى متتبعها، حاسس بيها، مستنيها. لا، هو اتفاجئ بالامر خالص، لذلك انه قال لها مين انتي، الدنيا ليل. فقالت انا رعوس امتك، فابسط زيل ثوبك. هي شالت زيل الثوب، فبتقول له رجعه بقى تاني، بس انت لما بترجعه تاني بترجعه علي. فابسط زيل ثوبك على امتك لانك ولي، يعني بتفكروا بالمسؤولية المحطوطة عليه، بس هو عذره أنه زي ما قلنا كان فيه ولي آخر أقرب منه. فقال إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت بمعروفك في الأخير أكتر من الأول. برضو استكبرها قوي في الموقف دوت، لأنها كبنت صغيرة المفروض تشاغل شاب، يعني تشاغل شاب من سنها، كانت مفروض تلعب بديلها مع الشباب اللي بيحصده، مش الراجل الكبير اللي عنده 50 سنة. فهو قال لها كده: انت غريبة قوي، انت كده عملتي حاجة كويسة، انت بتعملي حاجة كويسة في الاخير اكتر كمان من الاول. انت كنت امينة لجوزك وامينة لحماتك، بس كمان انك تفكري بالشكل ده، انك عاوزة تحفظي الشريعة، وانك يعني وانك عاوزة الولي، حتى لو الولي ده راجل كبير في السن مش مناسب ليكي، كان ممكن تفكري، لو انت بتفكري بمشاعر البنت الطبيعية مش هتفكر لا في ولي ولا غيره، يعني اي واحد وخلاص يكون من سنها يعني. فقال لها: اذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا او اغنياء، يعني انت ما فكرتيش في الامر بشكل جسدي، والا كنت فكرت في الشبان سواء الفقراء يعني اللي هم الحصادين نفسهم، انت معاهم طول النهار في الغيط، كان ممكن تشغلي اي حد. معناها انها ما فكرتش تشاغل حد، ما لفتتش نظر حد، ورايحة تقول له: أنا عاوزة الشريعة، أو أنا عاوزة الولي بحسب الشريعة، أنا مش عاوزة شاب يعني. والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. دي برضو تقول أنها الشوية الصغيرين اللي قضتهم الشهرين زي ما قلنا اللي قضتهم في أرض إسرائيل من وقت ما رجعت، خلت كل الشعب يتكلم عليها، يعني الناس كلها في الرايحة وفي الجاية الناس حست ان دي امرأة فاضلة، بتبان من شكلها، من لبسها، من مشيتها، من عينيها، من نظرتها، من كلامها مع الناس. كل يعني مش لازم اعمل يفطع يعني على دماغي او حجاب او الكلام اللي بنعمله من بره دلوقتي ده، لكن حتى في ذهابها ومجيئها كده خلت جميع ابواب الشعب تعلم انك امرأة فاضلة. الآية دي على فكرة بياخدوها يكتبوها على دعاوي الفرح يعني. والآن صحيح إني ولي، هو بيقول لها: بس أنا ما تأخرتش، أنا اللي أخرني إن في ولي أقرب، ولكن يوجد ولي أقرب مني. لكن خلاص ما دام أنت طلبت مني إن أنا أتدخل، أنا هشوف الأمر ده. بيتي الليلة، ما تمشيش بالليل، يعني هي يعني هو صحي زي ما الكتاب بيقول في نص الليل، فماشي ما تردهاش يعني، ما تمشيش في نص الليل طبعا تبقى مشكلة. فقال لها: بيتي خليك بيت مكانك، ويكون في الصباح إني أقضي لك حق الولي، فحسنا ليقضي، فإن إنه إن قضى لك حق الولي فحسنا ليقضي لك، يعني هشوف الولي التاني ده، إن قضى لك حق الولي يعني لو قام بالدور بتاعه أو مسؤوليته كولي يعني يبقى خلاص، ده معناه أنا مش متمسك بالأمر برضو، يعني هو عاوز الشريعة تمشي صح، مش يعني مش هي دخلت دماغه مثلا فعاوزها. قال لها: لا، انا هشوف الولي التاني، لو هو حب يقضي لك حق الولي يقوم بالمسؤولية بتاعته يبقى خلاص، تبقى انت من حقه هو يعني، لكن ان لم يشأ ان يقضي لك حق الولي فانا اقضي لك، حي هو الرب اضطجعي الى الصباح. فتنتها في مكانها عند رجليه الى الصباح، ثم قامت قبل ان يقدر الواحد على معرفة صاحبه. برضو جملة غريبة شوية، يعني قبل شروق الشمس، يعني قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، يعني ما تقدر يعني ما قبل ما النور يغرق الدنيا والناس تقدر تشوف بعض يعني، فيبقى مش بالليل، لكن في نفس الوقت برضو مش للصبح عشان ما حدش يشوفها فالناس يقولوا دي ايه، دي كانت بايتة مع الراجل. وقال هو مشاها في الوقت ده، بيقول لا يعني لا يعلم ان امرأة جاءت الى البيت، عشان ما يتقالش إن في أنها جت بالليل ونامت معه أو قضت معه الليل. ثم قال: هاتي الرداء الذي عليك وامسكيه، فأمسكته فأكال لها ست مكايل من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. فجاءت إلى حماتها فقالت: من أنت يا من أنت، برضو دي ترجمة مش دقيقة شوية، من أنت يا بنتي، يعني بتقول لها إيه الأخبار أو إيه اللي حصل يعني. فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل، وقالت: هذه الستة من الشعير، ست مكايل من الشعير أعطاني لأنه قال لا تجيئي فارغة إلى حماتك. ده بيقول برضو الشخص ده قد إيه كريم، قد إيه معطاء، قد إيه أمين، راجل وفي واحدة نايمة عند رجليه والدنيا ليل وحافظ عليها يعني لو قعدنا نسرد الصفات الجميلة يعني احنا لسه قاريين في اخر سفر القضاء الحدث اللي حصل لمجرد انهم لقوا واحده بالليل، يعني عملوا فيها ايه. هو برضو عشان كده دي قصة بنقول انها ليها روح مختلف واتجاه مختلف. وقالت لها هذه الستة من الشعير اعطاني لانه قال لا تجيئي فارغة الى حماتك. فقالت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر. انا حاسة ان الرجل مش هيسكت وهيجيب لنا حقنا، يعني يا اما الشخص التاني ده يا اما هو. الرجل لا يهدأ حتى يتمم الارض الامر اليوم. هو فعلا الشخص ده برضو يقول لنا الكتاب انه شخص مسؤول، يعني ما حس ان واحدة بتطلب منه انصاف يعني فما سكتش. فعلى طول في نفس اليوم صعد بوعز الى الباب، باب المدينة يعني، عشان يبقى شايف اللي داخل واللي خارج، وجلس هناك. واذ بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، يا اما اخوه، بس اخوه الاقرب الى الي مالك، يعني هما لو اخوات الي مالك يبقى الاخ اللي بعد الي مالك على طول. فلقى ماشي داخل المدينة فقال مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا. يقول لده تعالى اقعد، ويقول لعشرة من الشيوخ تعالوا اقعدوا. ده يقول إن هو شخص ليه كلمة مسموعة في البلد. فجلسوا. ثم قال للولي إن نعمة التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا الأخينا ألي مالك. فممكن يبقوا فعلا إخواته. فقلت إني أخبرك، عاوز أقول لك يعني، قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب. هي ست رجعة معهاش تاكل، يعني محتاجة فلوس عشان تاكل بيها، فهتضطر تبيع الأرض بتاعت ألي مالك. فإن كنت تفك فك يعني هو اللي يشتري الأرض دي ويفك الأزمة بتاعتها، وإن كنت لا تفك فاخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك. لغاية كده يبقى رعوس راحت للرجل التاني ده، بس مش دي مشيئة الله. فقال له جه بوعز مكمل، قال له لو هتفك يبقى مش بس هتبقى الأرض وتتجوز المؤابية اللي جاية معاها عشان تقيم نسل للابن اللي مات. وعلى فكرة الأرض دي بتشترى وترجع تاني في بعد 7 سنين، يعني ترجع تاني في سنة اليوبيل، مش بيع بالكامل يعني. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري أيضا. الترجمة بتاعتنا هنا من يد رعوس، بس برضو لو شفناها في أي ترجمة تانية هتقول تشتري أيضا رعوس المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. هنا بقى لأن الرجل ده كان متجوز وده الوضع الطبيعي وليه أولاد، فهو لو اتجوز نعمة هيجيب منها أولاد تانيين، فالأرض بتاعته هتتشتت بين أكتر من حد. فقال الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لألا أفسد ميراثي، يعني أنا ميراثي مفروض يروح لأولادي الأولانيين، لكن لو أنا كده اتجوزت وجبت منها هيبقى الميراث ده بيتشتت في أكتر من حتة. لا فك أنت بقى لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. إذن ده يؤكد أن الشخص بوعز ده مش مرتبط، ما عندوش مشكلة الميراث دي. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك هو المبادلة لأجل إثبات كل أمر. العادة إيه بقى؟ لما يحصل موقف زي اللي شفناه ده، أنا المفروض الولي الأقرب، بس أنا مش عاوز أقوم بدوري أو مش نافع أقوم بدوري، أقلع النعل بتاعي وديه للولي التاني، عشان الولي التاني ده لما هو يشتري لنفسه او ياخد لنفسه يجي حد يقول له طب ما كان في حد اقرب يقول له ما انا عرضت عليه وهو ما رضاش، او عشان انا ما ارجعش بعد كده اقول لهم انا كنت الاقرب وانا كنت الاولى وهو خد حقي فيجي مطلع لهم الشوز لمؤاخذه يعني، وقال لهم اهو يعني انا قلت له وهو رفض والشوز عندي، فكان بيحتفظ بيه بالنعل ده عنده. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه. فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري نفسك وجي خالع نعله. فقال بوعز، وده قدام 10 من شيوخ المدينة، فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم إني قد اشتريت كل مال لآلي مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمة وكذا رعوس المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه أنتم شهود اليوم. قال جميع الشعب، الشخص ده أكيد وهو بيقول الموقف دوت شايف يد الله اللي أخرته عن أن يرتبط كل هذه السنين، أو ممكن يكون ارتبط ومراته مثلا توفت وما أنجبتش، الأحداث اللي كانت تبدو أنها فيها ألغاز وعلامات استفهام، وهو بيشوف كده بيشوف إزاي الرب بيرتب له، وأنه كان مستني الوقت ده كله عشان يصنع شيء هو برضو ما كانش عارف إيه اللي جاي. لكن زي ما قلنا السفر ده ما تكتبش إلا متأخر جدا بعد داود، وعرفنا إزاي أن ده كله كان تدبير لمجيء داود أعظم ملوك شعب إسرائيل اللي هيرجع الشعب يبقى شعب متحد مرة تاني، وشعب قوي وشعب روحي كمان، لأنه هو كان يجمع بين الملك وبين أنه شخص روحي يعرف الله. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك راحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل، فاصنع ببأس في إفراطة وكون ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. الكلام ده بالنسبة من الشيوخ يقول ان هم حابين الرجل ده وحابين له الخير، ده معناها برضو ان هو زي ما قلنا صاحب صيت كويس في وسط الشعب. فأخذ بوعز رعوس امرأة ودخل عليها. شفتوا ازاي بقى اليد دي جمعت يعني انت بتشوف الفرح ده كده او تشوف الزفاف ده، ده عمره ما كان يحصل، عمره تحت اي ظرف من الظروف ما كان يحصل. يعني اشلم الشامي على المغربي، يعني واحدة جاية من اخر الدنيا وواحد من ارض اسرائيل، بس اللي رتب الاسرة دي او اللي صنع الزواج ده يد الله. ده بيعزيني جدا ان في وسط اليد الشريرة اللي بتعيس فسادا في وسط الشعب هناك اليد التي تصنع الخير وتدبر للخير. فاخذ بوعز رعوس امرأة دخل عليها اعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم. ولي هنا بقى مش رجع مفهوم الولي بتاع بوعز، لا ولي ليكي، يعني الابن اللي جاي ده هو اللي هيرعاكي في شيخوختك. فالله يعني ما اعدم، انت بتقولي ان جوزي مات وولادي مات فمحدش هيعتني بيا في شيخوختي، لا الله اداك النهارده الابن ده هو اللي هيتولاكي في شيخوختك. فوليا هنا عشان ما نربطش بين ولي والولي الثاني، يعني لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفسك. مش نفس هنا مكتوبة في الترجمة بتاعتنا نفس، بس مقصود برضو في أي ترجمة تانية يكون لإرجاع نفسك أو لرد نفسك، يعني يرجع لك نفسك اللي فقدت. كما لو أن نفسها زي ما بيقول في المزمور يرد نفسي، نفسها اللي انسحقت أو اللي تقول عليها أنها انكسرت واتزلت واتمررت، الولد ده هيرجع لك نفسك. يبقى هو ده الله، يعني الله مش بيزل ومش بيكسر ومش عاوز يدمرها ويكسرها. رب جاب لها واحد، هم اللي بيقولوا لها، بيقولوا لها جاي لك الولد دوت هو اللي هيرجع لك نفسك وإعالة شيبتك، لأن كناتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من سبع بني. يبقى كان في اتنين ماتوا، بس ربنا عمل معك حاجة أكتر من لو عندك سبع بني. فأخذت نعمي الولد وضعته في حضنها وصارت له مربية، قالت له من اللي هربي، وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمي ودعونا اسمه عبيد. عبيد يعني خادم، وهو أبو يسى أبي داود. بيكتب بقى في سلسلة الناس بالأخيرة وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمداب، وعمداب ولد نحشون، نحشون ولد سلمون، سلمون ده اللي اتجوز رحاب الزانية، سلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. زي ما يكون بيقول لنا اليد دي بتصنع شيء، يعني يعني احنا بنبقى محصورين في ظروفنا وكل واحد شايف تحت رجليه، بس اليد دي شايفه النسل ده من اول فارس، فارس ده اللي جاي من يهوذا من سمار كنته لو تفتكروا، لما خدعته وخدت العصايا والعصابة والخاتم وخلته يخش عليها رغم الموقف مش كويس، يعني اتولد منه فارس. فارس ده يعني الرب شايف الأحداث دي وبيرتبها وبيصنعها، وكل ما اقترب ان يجي بقى عبيد وبعدين يسى وداود كان لازم يبقى الناس اللي بيجي من أواني كويسة فالرب صنع الأمر اللي شفناه في السفر ده. فهو سفر جميل مملوء بصفات حلوة، مملوء بناس كويسة، مملوء بيد الله التي ترتب في وسط الشر تصنع خير. واللي احنا بنثق ان احنا في ايامنا دي في الظروف اللي احنا فيها وبالشر اللي احنا شايفينه هناك يد ترتب للخير. ممكن كل واحد فينا ما يبقاش شايف الخير ده في وقته، او يبقى حاسس ان الظروف صعبة وتطلع منا كلمات كتيرة شكوى على الله، لكن بنثق ان هيجي اليوم لما نشوف الايد دي عملت ايه هنقدر نقول ان الرب كان صالح وكان بيعمل الخير ده. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة